ومن ذلك مقدمة المجموع شرح المهذب للنووي رحمه الله، ومن ذلك أيضا ما تفرق في كتاب سير إعلام النبلاء من آداب كثيرة، منها ما جاء في مقدمة سنن الدارمي أيضا، وفي عدد من الكتب التي ذكرت فيها آداب كثيرة لطالب العلم، وقد صنف في هذا الوقت المتأخر يعني في زماننا هذا كتب مؤلفة كثيرة ما بين من أجاز ومن توقف ومن كان غالبا، والمقصود من ذلك أن يحقق طالب العلم مع العلم الأدب، ونعني بالأدب الحدي والفن الذي يكون عليه. ولهذا كان من الأصول العامة التي ينبغي التواصي بها أن يكون طالب العلم ذا فن حسن وذا حسن ودل. قد قال بعض الصحابة رضوان الله عليهم: ما كان أحد أسلح هديا وسمحا وجلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من ابن مسعود. وقال بعض أصحاب ابن مسعود: ما كان أحد أسلح سمحا ابن مسعود من الربيع ابن الحسين. وهكذا في أمثلة كثيرة يكون المتعلم يقصد مع العلم الحديث والسمع والأدب، لأن هذه لا يحصلها المتعلم بالقراءة من الكتب، ولا يحصلها بالاطلاع، ولا يحصلها بكثرة السماع المجرد عن الاطلاع. ولهذا كان كثير من طلاب العلم الذين لا يخالفون المشايخ ولا يقتربون منهم يفقدون كثيرا من الهدي والسمع والمنهج لأجل عدم القرب من أهل العلم والمسائل. فالأصل العام أن يكون طالب العلم حريصا على الهدي وعلى السمع وعلى العلم، وأن يكون متأدبا لآداب المشايخ، وكلما كان المرء أصحب للمشايخ وأقل صحبة لأقرانه كلما كان أقرب إلى العلم، لأنه لا فصيلة وثيقة ما بين إدراك العلم والمخالطة. فإذا خالط من هو أكبر منه من أهل العلم والمشايخ فإنه يكون هديه وفهمه وفكره يكون قريبا من هديهم وعلمهم وفكرهم وسمعهم ورؤيتهم للأشياء، وكيف تعلموا وكيف عقلوا وكيف يتعاملون مع الكتب ومع الناس إلى آخر ذلك مما لا يدركه من قرأ الكتب وحدها. ولهذا قال بعض المتقدمين كما ذكره العسكري في بعض الكتب وذكره غيره، قال: من أعظم المنية تشيب الصحفية، يعني الذين أخذوا العلم عن الكتب ولم يخالطوا المشايخ، فإن تصدرهم يحدث بلاء وإن انتفع الناس بهم، لكن عدم مخالطتهم من أهل العلم وأخذهم الهدي والدل والسنة من أهل العلم فإنه يفقدهم ذلك شيئا كثيرا. لهذا في هذا الدرس الموجز كمقدمة لهذه الدروس نعرف بعض آداب طالب العلم مع المتعلم ومع شيخه، وذلك إكمالا لجملة الآداب عرضنا لها فيما مضى في صدر هذه الدروس. أول أدب مع المشايخ والمتعلمين والمعلمين أن يكون الطالب حسن الظن بشيخه في العلم الذي يتعلمه منه، وهذا يعني أنه ينتقي لنفسه من يحسن العلم الذي يعلمه. معلوم أن أهل العلم لا يدركون كل العلوم، فليس من شرط العالم أو الشيخ

او اقطع او ذهب وعيه الى شيء اخر ونحو ذلك من عوارض البشر فينبهه. والقصد في اهل العلم ان يكونوا راجعين الى الحق، فاذا استبان الصواب من جراء كلام الطالب عنده فانه ينبه الطلاب بعد ذلك على هذا الامر. فاذا نخلص من هذا الى شيئين. الاول انه لا يشترط ان يكون العالم مصيبا دائما مفصلا بين السائل دائما. قال كنا، يعني في رواية الحديث كنا اذا اشترنا اسندنا واذا كفلنا ارسلنا. يعني قد يكون الحديث مسندا عند العالم فيختار ان يكون مرسلا فيقول مثلا عن ابن عباس ان النبي عليه الصلاه والسلام قال كذا، او يقول الزهري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، واذا نسق اسند. وهذا يعني ان العالم قد يكون عنده الجواب مفصلا لكن لاجل شيء في باله او غير المجلس او ما يعتري المرء عادة يختصر الجواب، وقد يكون مسمى في الاختصار شيء من الخلل. فاذا طالب العلم اذا راى في جواب المساله ما ليس بمستقيم فاما ان ينبه الشيخ او ان يعرض السؤال مره اخرى في وقت اخر ليأخذ الجواب ويعرف في هذا العالم او رأيه في هذه المسألة او جوابه على السؤال، لان الشيخ او العالم او المعلم ليس دائما نشيطا ان يقول كل ما عنده، فتارة يكون نشيطا وتارة لا يكون نشيطا، فتجد الجواب مختصرا واحيانا ربما كلمة واحدة. من الآداب أيضا هو الأدب الرابع أن يكون طالب العلم مع شيخه صبورا. والصبر يعني في التعلم، والصبر على أخلاق شيخه، والصبر على انتزاع الفواكه منه. هذه ثلاثة أشياء. أما المسألة الأولى فصبره على التعلم في أن يكون صابرا على حضور الدرس، كما قلنا إذا كان واثقا بعلم شيخه فلا يحكمن على شيخه أو يذهب فيه إلى حضر درسا أو درسين أو ثلاثة، فهذا ربما تأتي عوارض او نوع الدرس يحدده او المثل مثلا ما فيه مجال التفصيل والإفادة، فلا يكون الطالب عدنا غير صدور في الحكم في التعامل مع شيخه وفي الحكم عليه. وهذا كثير من الشباب في انهم يستعجلون في الحكم ولا يصبرون، خاصة مع المشايخ الكبار الذين لهم علم بالعلوم الفقهية في الشريعة واضطروا عليهم ومعهم يفيد الطالب كثيرا. أما الثاني فاضطروا على الشيء من جهة أخلاقه، قال قسمنا طرفا منه ما يشير إشارة إلى أصل ذلك. وقصة موسى عليه السلام مع الخضر معلومة لديكم، كيف أن موسى عليه السلام كما روى البخاري وغيره سئل فقيل له من أعلم أهل الأرض، فقال موسى أنا، فألقى الله إليه إيه عبدنا خضرا فإنه أعلم منك. في القصة المعروفة، وموسى عليه السلام لما صحب الخضر لم يقدر عليه، قال في المرة الأولى لا ركب السفينة فخرقها الخضر، فقال له موسى أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا، قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. إن الأصل الصبر. المرة الثانية سأل فكرر عليه الجواب، فقال موسى فقال الخضر لموسى ألم أقل لك، هذه فيها تخويف وفيها غلظة، ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. ثم فارق السليم الخضر بسبب عدم الصبر، ولو صبر ووجدنا ان موسى صبر لاخذ منه علما كثيرا. فهذا الاصل العام، وهو ان الطالب مع الشيخ يكون صبورا ولا يستعجل عليه في مسائل لا يحسمها الطالب. وهذا وجدناه من بعض الاخوان انهم يستعجلون. كن مثلا علم قبل مخالطته لهذا العالم الشيخ علم مسألتين أو ثلاث، مثلا في مصطلح الحديث علم حكم المرسل أو حكم الحديث الضعيف والاستدلال به أو نحو ذلك، أو الحديث هذا ضعيف أو الحديث هذا ليس بصحيح، أو علم أن راجح المسألة كذا. فإذا خالط عالما وابتدع هذا بكلام ذهب ذلك ولعدم صدره لعالم، فيقول مثلا معترضا هذا حديث مرسل، ليس الحديث هذا مرسل يا شيخ مثلا، يقول هذا الحديث ليس حديثا ضعيفا ونحو ذلك. وهذا الطالب لقلة صبره وايضا قلة العلم فانه اعترض، وهذا الاعتراض الذي هو من جراء عدم الصبر يسبب المفارقه وعدم احسان الشيخ الظن بهذا الطالب وعدم افادته. ومعلوم كما قلنا ان العلوم مختلفه وان المشايخ مختلفون في استعداداتهم وفي علومهم، وايضا الطالب قد يكون متاثرا بكلام عالم فياخذ هذا الكلام ويجري به على عالم اخر فيقع منه عدم الصبر والاستعداد. الثالث من في مسائل عدم الصبر ترك الصبر الذي يؤدي إلى خسارة في اقتناص الفوائد. العلم مراتب، هناك علم هو تقرير للعلم، مثل تحضر تسمع شرح كتاب وتقرير على مثل أو تقرير على كتاب مطول، هذا علم يمكن أن يؤدى والطالب يسمع. لكن هناك فوائد لا يجدها الطالب في كتاب بسهولة، فوائد متنوعة حصلها الشيخ من مشايخه المتنوعين ومن معلومات كثيرة ومن قراءات متنوعة بضوابط وفوائد ونحو ذلك. وهذه الفوائد والضوابط والنكات الرصينة هذه لا يتيح الشيخ للطالب لأي طالب، بل يخص بها بعض طلابه لأنها من الفوائد المهمة عنده، فلا يظهرها فلا يظهرها لكل أحد. لهذا إذا صبر المتعلم على العالم فإنه يخصه بأشياء تفتح له باب العلم، بل ربما كانت الواحدة من تلك الفوائد تساوي رحلة كما يقال.

وأن يتحقق قول الله جل وعلا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وأن يعلم أن أهل العلم هم أهل الإيمان في هذه الدنيا، وأن أهل العلم درجات فلا يتعلمهم في مرتبة واحدة، وأن يضرب الكمال في العالم أو في المعلم أو الشافعي هذا لا يذكر. ولو ما من أحد إلا وله أصول إما في مقاله أو في أفعاله أو في تصوره للمكائن أو في القاعدة من العلم، يأخذ الطالب من العالم أحسن ما يجده يتحكم في ذلك كله سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. هذه الكلمات المختصرة في ابتداء هذا الدرس، وأسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا متعبدين مع علمائنا ومسالكنا، وأن ينشرنا في الصالحين، وأن يجعلنا في زمرة العلماء العاملين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سؤال يكتب لثالث مرة. ورد عن الإمام أحمد أنه كان يترك السنة الراتبة، فإذا سئل عن ذلك قال اكتفينا بذلك أجورها أو سلنا نحوها، اكتفينا عن الرواتب بمذاكرة العلم من أبي ذر. هذه كلمة الإمام أحمد، فهل ينطبق هذا على وجه في هذا النفس؟ الجواب لا، لا يتطلق لعالم أو لطالب علم أو في رجل صالح يرجو ما عند الله جل وعلا ويحب المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه يترك النواصب، فمن ترك النواصب يترك هدفه كما قال أهل العلم. وإنما قد يترك العالم أو طالب العلم بعض النواصب لمصلحة الرابط، لأن النواصب نفعها قاصر، وقد يلتزم طالب العلم بما نفعه متعدد ويتوق وقته. بعض الزرعة من أهل الرجل، فلما قدم البغداد تذاكر العلم مع أحمد ليلة الجامعة حتى أصبح من بعد صلاة العشاء، وفي النهار فترك الإمام أحمد الرواتب والوتر فيما يذكر، وهذا لأجل أن مذاكرة العلم مع أبي زرعة هذا نفعها متعدد للأمة، مصلحتها عامة في العلم وفي الإرشاد وفي نقل الأحاديث وفي تعليمها ونحو ذلك. والرواتب قاصرة نفعها على من أداها، وأيضا مذاكرة أبي زرعة تدرس، والرواتب يمكن أن يزيد من النوافل المطلقة في وقت لاحق ويأتي بك الثواب. يعني أن الأصل المتابعة للسنة، الأصل أداء هذه الرواتب، وقد يعرض لطالب العلم قد يعرض للشيخ ما يوثقه من جهة أنه أصل صاحب، لا من جهة هواء أو من جهة رغبة، ومعلوم أن الرواتب ليست مخلوقة، لكن من جهة المصلحة التي يرجوها في تركها مصلحة المتعدية، فهذا يقول لكن لا يكون دينا له ولا حديا له. وهذا هذه لها نحن الله، فبعضه ترك قيام الليل لأجل التفكر، وبعضه ترك بعض الصلوات لأجل التأييد، لأن الرواتب لأجل التأييد، فنحو ذلك مما هو معلوم. ما حكم تحية المسجد؟ وماذا قال لو دخلت المسجد وقت نهي؟ تحية المسجد سنة مؤكدة وليست واجبة على الصحيح، وإذا دخلت المسجد وقت نهي فالعلماء اختلفوا في ذلك اختلافا كثيرا طويلا، والاختلاف من جهة الترجيح فيه صعوبة. ومن أهل العلم من قال النهي يقدم، النهي عن الصلاة في هذه الأوقات يعني أوقات النهي، وتحية المسجد سنة والنهي يدل على التحريم فلا تصلى وقت النهي، وهذا مذهب الإمام أحمد وكم من أهل الحديث. وآخرون من أهل العلم قالوا إن لهو عامة، الصلاة في وقت النهي في الأوقات الخمسة المعروفة وقتان الثلاثة أوقات مغيرة ووقتان واسعان، هذا لغير الصلوات في ذوات الصلاة. أما إذا كانت الصلاة لها سبب مثل ركعة الوضوء ثم تحية المسجد والاستخارة وركعة الصلاة ركعتي الطواف ركعتي الدخول في الإحرام عندما قال به ونحو ذلك، فإن هذا يعتبر من رواح الثلاث سؤال وأنه قال نذهب طاقة من أهل العلم منهم شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم ونقول طاقة من أهل العلم في هذا الجهد. والشوكاني رحمه الله لما عرض إلى هذه المسألة أنها لم تكن غريبة وأصولي وتعارض عنده الأدلة، لأن الدليل الذي فيه الأمر بصلاة المسجد في الأمر بتحية المسجد التي هي عموم فيه أنه إذا دخل في أي وقت فليركع ركعتين، والصلاة على الصلاة والنهي عن الصلاة هذا فيه خطوة الأوقات، ولكنه فيه علم الصلاة وذاك فيه عموم الأوقات فيه خصوص الصلاة، فأي العمومين يقرا به على الآخر وأي الخصوصين يقرا به على الآخر نظر في هذا الأصول ولم يتوقف له شيء سنة الأوقات. وقال فإن قلت من الذي تحصل لك في هذه المسألة المشكلة، قلت تحصل لي أن لا أدخل المسجد وقت صلاة حتى لا تصلي تحية المسجد ولا يعني لا تدخل المسجد أخيرا. فهذا يبين لك أن المسألة مشكلة، أن المسألة مشكلة في من جهة الترجيح في تعارض العمومين فيها والخصوصين. وإذا عملنا القاعدة أن الاحتياط يقضي بالترك لعدل النبي وان دار المسجد المقدم، واذا اجتمع حاضر ومبيح ويقدم الحاضر ونحو ذلك من القواعد، فانه يرجح بذلك عدم اداء صلاه وقت النبي كما هو مذهب الامام احمد. ومن نظر في ان اداء السبب وأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الرجل الذي أتى وهو يخطب في الجمعة وقال له صليت ركعتين قال لا تنقل فصليهما، وأن ذلك كان وقت نهي جعل ذلك من ذوات الأسباب. وتقع المسألة في هذه المدى. يا شيخ في الإكرار من الأسئلة على الشيخ من باب أكبر كمية من العلم أي حلق من الطالب. أولا العلم ليس بالسؤال، العلم بالتعلم، السؤال كاشف عما يشكل في العلم. وإذا كان طالب العلم يشكل من السؤال لأخذ العلم فلم يحق العلم، لأن الأسئلة لا يجمع القادمات. ومعلوم ان تطوير العلم من جهه الكتب غير الدراسه الاساسيه، وقد ياتي نقرر المساله في كتاب ونفصل الكلام فيها وياتي السؤال ويكون الجواب عليه مقتضبا او يكون الجواب عليه له منحا اخر. فاذا العلم التاصيلي ليس بالاسئله، هذا تاخذه معه. الاسئله انما تنفع لكشف ما يشكل، شيء يشكل عليك في العلم تسأل عنه كثير. وأما إذا كان السؤال للتعلم فليس كذلك، العلم ليس بالسؤال وإنما يؤخذ العلم للتعلم، والسؤال مهم في كشف ما يشكل من العلم. الإمام الكوف كله قد يتصدى بتدريس العلم هذا أن العلم ما هو السبب وما هو الحل بالنسبة للقارئ. العلوم الآلة محدودة ولا ينبغي للطالب أن يحضر من علوم الآلة على حساب العلوم الفقهية، علوم الشريعة، العقيدة، التوحيد، الفقه، الحديث، التفسير، كل من العلوم الفقهية التي ينبغي للطالب العلم أن يعتني بها. ويأخذ من علوم الآلة ما يحتاجه لفقه الكتاب والسنة، هذا هو القرار الذي ينبغي للطالب العلم أن يتعاهده. علوم الآلة طويلة عريضة ليس لها طرف بحر لا سحل له، وهي علوم اصطلاحية، والتحقيق فيها وفهمها يحتاج منك إلى وقت طويل وإلى أخذ عن عدد من العلماء، لأن استيعاب تلك العلوم متنوع وعرض تلك العلوم غير متنوع، فمنهم من يعرضها بتوقف ومنهم من يعرضها بطول، ومنهم من اهل العلم من يعرضها بحاجه الطالب بما هو فوق حاجه الطالب الى غير ذلك، فلهذا انت تقصر منها ما ينفعك في فقه الكتاب والسنه وخاصه في النحو والصور. النحو والصور هذه ينبغي للتقويض على العلم ما سمي بهما، ولم اجد رسول الحديث يعني المصطلح، لأن الغالب يهتم بالمصطلح، غالب أن نرى من الإخوان الاهتمام بالمصطلح، لكنهم لا يهتمون بالنحو ولا بأصول الفقه، وهما علمان مهمان، العلوم الثلاثة هذه أصول الفقه، أصول الحديث، أصول العربية.